حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم يا مرسل الغيث من السماء وقاشع الظلماء بالضياء ودافع الضراء بالسراء ومنقذ العليل بالشفاء، أعط الشفاء للروح والأعضاء وجرد النفس من الأهواء. من دعاء للشاعر محمد مصطفى حمام. مثل. زي الحمام يغوى براج براج. هذا المثل الشعبي يضرب لإنسان وديع لطيف لكنه هوائي لا تدوم مودته، فيكون مثل الحمام يألف برجا فيسكنه ثم ينتقل لبرج آخر. علم. الحمام. الحمام من أشهر الطيور على مستوى العالم، ولجماله ووداعته اتخذه الإنسان منذ القدم رمزا للسلام. تضم فصيلة الحمام ما يقرب من 300 نوع، بعضها مستأنس يعرف بالحمام المنزلي وبعضها بري يعيش في الغابات والمناطق الجبلية. تختلف هذه الأنواع فيما بينها في الحجم ولون الريش وشكل الذيل، وتمتاز جميعها بسرعة الطيران والقدرة الفائقة على التعرف على بواطنها والعودة إليها. في العادة تضع أنثى الحمام بيضتين، وبعد الفقس يقوم الأبوان بتغذية الصغيرين ورعايتهما حتى يشتد عوداهما فيتوقفان عن إطعامهما. يتغذى الحمام أساسا على الحبوب والبذور، إلا أن البعض منه قد يتغذى أيضا على الخضروات والحشرات الصغيرة. شعر. الشاعر والأديب الكاتب محمد مصطفى حمام، الذي انتقل إلى رحمة ربه في 24 من مارس عام 1964، له قصيدة طويلة بعنوان علمتني الحياة، هذه أبيات منها مختارة. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا، فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا قليلا. شعر محمد مصطفى حمام. طرفة. كان الشاعر محمد مصطفى حمام واحدا من ظرفاء عصره، داعب يوما صديقه نجاتي الذي اشتهر بقبح صوته بأبيات منها: ألا قبحا لصوتك يا نجاتي، لحق أنت إحدى المزعجات، فلو أني استعنت على عدو بصوتك لاسترحت من العدات، ولو عرفتك أمريكا أغارت بصوتك لا بنار القاذفات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.